رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يعذب العامه بعمل الخاص حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون بين ظهرانيهم بين ظهرانيهم فهم قادرون على ان ينكرون ولا ينكرون فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصه والعامه. ثم رواه احمد عن احمد بن الحجاج عن عبد الله بن المبارك عن سيف بن ابي سليمان عن عيسى بن ابي الكندي حدثني مولى لنا انه يبدو أن عيسى بن عدي مصحف من مصحف عن عدي بن عدي وهو الإسناد السابق أيضا وهذه سياقة أحمد في الحديث ولم أجد لعيسى ترجمة فيما بين يديه من كتب الرجال. عدي بن عدي نعم. ثم رواه احمد عن احمد بن الحجاج عن عبد الله بن المبارك عن سيف بن ابي سليمان عن عيسى بن ابي الكندي حدثني مولى لنا انه سمع جدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا رواه الامام احمد من هذين الوجهين. قال ابو داود اتينا من علاء حدثنا من الرحيم والمولى قال ابو داود حدثنا ابن علاء حدثنا ابو بكر قال ابو داود حدثنا ابو العلاء حدثنا ابو العلاء حدثنا ابو بكر نعم راجع في سنة أبي داود هو عن محمد بن العلاء عن أبي بكر بن عياش عن مغيرة بن زياد عميرة أمه واسم أبي وقيس بن سعيد بن قرطبة. قال أبو حاتم ثم اثنان بعض ضروب النسائي. قال أبو داود حدثنا محمد قال أبو داود حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو بكر حدثنا المغيرة بن زياد المنصري على أبي بن عدي عن الحرث كان ابن أبن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زياد والبجني أبو هشام أو هاشم الموصلي صدوق له أوهام من السادسة متى سنة 52 أخرج له الأربعة. عدي بن عدي الكندي وعدي بن عدي بن عميرة الكندي أبو فروة البدري ثقة فقيه عمل لعمر بن عبد العزيز على الموصل سنة الرابعة متى سنة 20 و100 أخرج له أبو داود النسائي وابن ماجه ورمز له في الخلاصة البخاري تعليقا وهذا على ما في التقريب وهذا أيضا هو في التهديد. وقال أبو داود أدلنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة وهذا نفسه عن عمرو بن مرة عن ابن بحتان بن بحتري قال أخواني لو وقال أبو داود أدلنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة وهذا نفسه عن أمر بن مرة على بن بحتري Thank you. يقول حتى قال لا يقول